يزور رسول الله خطيب مولده يدوم لنا بشرى بي خير مولده وخاني إليه كل ضر بجائما لا الدهر قبلي دون لغن مفسد ما مدى المرتار لم يات مثله وليس يجي مثله نحن سيدي ملامي من المولى كان ثلاثا في جائزة في العالمين محمد وشيخ في الأكراس عبدا له به وما زال خلفي برداثات خير لخير البايع من كلامي غسارة ولي خاد تخفيفا في نفس الفسد دعاني لي إذا سري الكون لخير ولا سرطن وأسل تهتد هدياتنا تزول أرض الله شرمة وحنا مهادا إلى خفيف يدد حوانا طال الحق والحق ديننا بإقدام فيرس عدا كل مفسد بإقدام فيرس عدا كل مفسد إلى خيرنا تنور المفاسد كلها وتنور لنا الخيرات من خير جد سبب لخير الله ما لم يلق بي وسبب لخير دار مولاي وسدي إلى الله في المغدر وجهت ما بي حويت كل الأنفاق خير موردي